لهم نعمة ولهم فضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الأرض الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، معناه يجب الإيمان. هذه قرأناها. فويل، قال المؤلف رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الشرح أن هذا تصريح بذم من أنكر القدر، يعني بذمه أي أنه كافر، الذي ينكر القدر هذا كافر. هؤلاء المعتزلة يقولون: ما شئت لم يكن وكان ما لم تشأ، فيزعمون أن الله تعالى شاء من الكفار أن يؤمنوا، لكن ما كان وما وجد ولم يشأ الشر من العباد، ومع ذلك وجد بخلق العباد. والله تعالى على زعمهم ما شاءه وما خلقه. هؤلاء خصماء الله، على زعم المعتزلة. المعتزلة يقولون: الله شاء لكل إنسان أن يكون مؤمنا، فمن طلع غير مؤمن هذا على خلاف مشيئة الله. يقولون الله تعالى، معنى كلامهم أن الله تعالى صار مغلوبا في ملكه، صار مغلوبا، يحصل خلاف ما شاء الله تعالى، وهذا كفر. هؤلاء وصفوا الله تعالى بأن مشيئته لا تتنفذ، هذا معنى كلامهم. الله تعالى ما شاء أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأ أن يكون لا يكون. العلماء أهل الحق أهل السنة قالوا في المعتزلة: جعل الله تعالى كمن قيل فيه المثل: أدخلته داري فأخرجني منها. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون: الله خلق الإنسان ثم أعطاه قدرة على خلق فعله، بعد أن أعطاه هذه القدرة على خلق الفعل صار الله بزعمهم عاجزا عن خلق فعل العبد، صار العبد مستقلا بخلق فعله عن ربه سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز في حق الله. جعلوا الله مغلوبا، جعلوا الله تعالى مغلوبا، هذا خلاف ما جاء في القرآن الكريم وخلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والعقل السليم لا يوافق على ما يقولون، هذا فساد، ضلال مبين، هذا كفر والعياذ بالله. والأفاك هو الكذاب، والأثيم هو الفاجر. قال المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، معناه أن العرش والكرسي شيء ثابت، أمره ثابت في الشرع، ورد ذكره في القرآن الكريم وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به. ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفاصيل صفة العرش، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يعتقد الشخص أن العرش موجود وأنه شيء خلقه الله تبارك وتعالى لا لحاجة إليه، لأن الله غني عن العالمين. الله تعالى كان موجودا قبل العرش، لم يكن في الأزل عرش ولا كرسي، كان مستغنيا عنهما وعن كل مخلوق في الأزل. بعد أن خلق العرش، بعد أن خلق الكرسي، بعد أن خلق الجهات والأماكن، لم يزل مستغنيا عن كل شيء، لا يحتاج لشيء. فلا يقال عن الله خلق العرش ليجلس عليه، لا، الجلوس صفة المخلوق، صفة المخلوق لا تجوز على الخالق سبحانه وتعالى. الأمر كما قال سيدنا علي: إن الله تعالى خلق العرش إبغارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. يعني إذا واحد سألك ما دام الله غير محتاج للعرش لما خلقه؟ قل له الله خلق كل الخلق ولا يحتاج إلى شيء من هذا الخلق، خلق كل الخلق ليس العرش فقط، وخلق كل مخلوق وهو لا يحتاج إلى شيء من هذا الخلق. الملائكة هو يحتاج إليهم؟ لا، خلقهم وهو مستغن عنهم. هذا الناس، هؤلاء الناس الله يحتاج إليهم؟ لا، خلقهم وهو ليس بحاجة إليهم سبحانه وتعالى. هذا فيه إظهار قدرة الله تعالى، الله قادر على كل شيء، قادر على إبراز أي ممكن عقلي، هو شاء أن يوجد، يوجد هذا الشيء بتخليق الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فالعرش لا يحتاج الله إليه، الذين قالوا الله جالس على العرش معناه أنه جعل الله محمولا، لأن العرش يحمله أربعة من الملائكة الآن في الحياة الدنيا. هذا العرش العظيم الذي وصفه الله بأنه عظيم بأنه مجيد يحمله الآن أربعة من الملائكة، على زعم المشبهة الله محمول من قبل هؤلاء الملائكة الذين يحملون هذا العرش. الله مستغن عن كل شيء، لا يحتاج للعرش ولا للكرسي ولا لأي مخلوق، خلقه وهو لا يحتاج إليه. الشرح أنه يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي لأن الله نص عليهما في القرآن. الكرسي جسم والعرش جسم كبير، أكبر جسم من حيث المساحة العرش، ما خلق الله شيئا أوسع منه، هو الله قادر على أن يخلق أوسع منه بكثير، لكن ما شاء أن يوجد شيء يكون أوسع من هذا العرش. العرش أكبر جسم خلقه الله تعالى لكنه متناهٍ، يعني له نهايات له حدود، هذا العرش له حدود ينتهي إليه، هو جسم محدود مخلوق محدود، لا يقال عنه ليس متناهيا يمتد بلا نهاية، هذا لا يجوز. العرش جسم محدود له كمية له حجم له مساحة لكنه ضخم، أكبر جسم خلقه الله. قال الله تعالى وهو رب العرش العظيم، مع أن الله رب كل شيء، رب العرش أي مالك العرش، الله مالك كل شيء، الحمد لله رب العالمين. لما خص الله العرش بالذكر في هذه الآية دون سواه؟ لأنه أكبر جسم خلقه، فإذا علم أنه مالكه ومسيطر عليه يفهم أنه مالك كل شيء ومسيطر على كل شيء، لذلك خص بالذكر في هذه الآية وفي تلك الآية. الرحمن على العرش استوى، ليس معناها أن الله جلس على العرش، لا، معناها أن الله قهر العرش، خلق العرش وهو قاهر العرش سبحانه وتعالى. هذا العرش خلقه الله وهو قاهره، ليس حدث لله صفة قهر بحدوث العرش، لا، الله موصوف بأنه القاهر بأنه القهار قبل وجود العرش، صفات الله أزلية، وجد العرش والله قاهره، وجد هذا الخلق والله قاهر هذا الخلق، ليس معناه أن وجود الخلق غير في صفة الله شيئا، لا، الله لا يجوز عليه التغير في ذاته ولا في شيء من صفاته، لأن التغير من علامات الحدوث، الحدوث مستحيل على الخالق سبحانه وتعالى، فإحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، وإحداث الله لهذا الخلق لم يغير في صفته شيئا. أما على مقتضى كلام المشبهة المجسمة، إحداث الله للعرش غير في صفته، على زعمهم صار جالسا عليه، على زعم المشبهة المجسمة إحداث الله للجهات والأماكن غير في صفته، لأنه على زعمهم صار ساكنا في جهة فوق، جهة فوق بالنسبة إلى ذات الله كجهة تحت، كجهة يمين، كجهة شمال، كجهة أمام، كجهة خلف، لا مناسبة بين ذات الله تعالى وبين شيء من خلقه، هذا شيء مخلوق، الجهة شيء مخلوق، من خلق الجهات؟ الله، لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لأن المناسبة تكون بين المتماثلات بين المخلوقات، الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيئا. فإذا قال لك قائل طب لما قال الرحمن على العرش استوى إذا كان المعنى قهر وهو قاهر كل شيء؟ قل له نظير ذلك في القرآن وهو رب العرش العظيم، مع أنه رب كل شيء. لما خص الله العرش بالذكر دون سواه؟ لأنه أكبر جسم. إذا فهم أن الله مالكه يفهم أن الله مالك كل شيء من باب الأولى. إذا فهم أن الله قاهره يفهم أن الله قاهر كل شيء ما دونه من حيث الحجم من باب الأولى. هذا لهذا جاء في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، ليس معناها جلس. استوى ليس معناها جلس في حق الله. يقال عن الإنسان استوى على الكرسي، جلس، قعد، استقر. يقال عن الإنسان في لغة العرب استوى لها 15 معنى. يقال في لغة العرب استوى القمر بدرا، أي تم، أليس يمر في مراحل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى يكتمل يصير بدرا. يقال استوى القمر بدرا، هذا في لغة العرب موجود في لفظة استوى. يقال استوى الطعام، يعني صار بالحالة التي يطلب فيها للأكل عادة. ويقال استوى عن المخلوق بمعنى قعد، جلس، استقر. ويقال استوى في لغة العرب بمعنى استولى وقهر وحفظ وأبقى، كل هذا من معاني استوى في لغة العرب. أشرف معاني الاستواء القهر، أشرف معاني الاستواء القهر. فإذا قيل ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول أشرف معاني كلمة استوى قهر، معناها الله قهر العرش. فإذا واحد قال لك يعني في مغالبة بين الله وبين العرش، مكان قاهر وبعدين صار قاهرا له، نقول له لا، ليس على سبيل المغالبة. أليس نقول إن الله تبارك وتعالى قاهر كل شيء، قاهر العباد، هذا يسمى مغالبة؟ لا، معناه خلقهم وهو متصف سبحانه وتعالى بأنه القاهر، خلقهم وهو قاهرهم، خلق العرش وهو مسيطر على العرش، هذا العرش العظيم الذي هو أكبر جسم، من حفظه من الهوي من أعلى إلى أسفل؟ لو هوى لحطم ما تحته. من حفظه؟ الله هو حفظه من الهوي. فإذا نقول استوى تأتي لمعنى قهر في حق الله وحفظ وأبقى، أبقى العرش في مكانه وحفظ العرش من الهوي من أعلى إلى أسفل. أما ما كان من صفات الخلق الله تعالى لا يجوز أن يوصف به، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الجلوس، القعود، الاستقرار، هذا من معاني البشر، ليس من صفات الخالق سبحانه وتعالى. والعرش هو أعظم الأجسام من حيث المساحة، أما أعظم الخلق من حيث الدرجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والعرش هو أعظم الأجسام من حيث المساحة، وأما الكرسي فهو تحته. الله تعالى خلق أول ما أبرز من العدم إلى الوجود، أبرز الله من العدم إلى الوجود الماء، ثم من الماء خلق الله العرش، وثاني المخلوقات العرش، هذا العرش تحته ماء، الكرسي تحت العرش، سمي كرسيا لأجل المناسبة لأنه صغير الحجم بالنسبة للعرش الذي يريد أن يرتقي السرير، أليس يكون كرسي صغير يرتقي عليه، يكون صغيرا بالنسبة للسرير، فسمي الكرسي لأنه بالنسبة للعرش هكذا كالذي يرتقي عليه الشخص من حيث المساحة، هذا صغير بالنسبة لذاك، وإلا الكرسي شيء واسع. الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، معناه لو جعلت كل سماء بجنب كل سماء وكل أرض بجنب كل أرض، العرش يسعها، الكرسي يسعها، يكون أوسع منها، يكون أوسع منها، لكن بالنسبة للعرش يكون شيئا صغيرا بالنسبة للعرش، وإلا هو حجمه كبير. وبعضهم يقول يفسر الكرسي بالعلم، وهذا بعيد لا توافق عليه لغة العرب، والقرآن باللغة العربية يفسر على حسب اللغة العربية، قالوا الكرسي معناه العلم، وسع كرسيه أي علمه، هذا غير صحيح. وسع كرسيه على ظاهره، ما قلنا إن لم تكن حاجة، إن لم يكن دليل قاطع من العقل أو ثابت من السمع يترك النص على ظاهره لا يخرج عن ظاهره. ظاهر النص ما في ضرر، ما في مخالفة للواقع، ما في مخالفة لما ورد في النصوص. الشرع يوافق والعقل يوافق. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه يعني من حيث الحجم السماوات والأرض، يعني مجتمع كل بجنب الأخرى. وأما الكرسي فهو تحته، يعني الكرسي تحت العرش، وهو بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه عليه، وهو صغير جدا بالنسبة للسرير، يعني بين الكرسي الذي يلتقى عليه للوصول للسرير مساحة بعيدة متفاوتة، تفاوت في المساحة كبير. قال المؤلف رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. هذا تنزيه. لما يقول أبو جعفر الطحاوي السلفي أحمد بن سلامة وهو عن الله مستغن عن العرش وما دونه، معناه الله لا يجلس على العرش، لا يقعد على العرش، لا يستقر على العرش. الذي يجلس على شيء معناه جلس يكون محتاجا، من يجلس على شيء معناه يكون محتاجا. اليهود هم الذين قالوا الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستلقى على قفاه في يوم السبت. يقولون لا يجوز أن نفتح في يوم السبت، على زعم الله استراح في يوم السبت. اليهود كفار، والذي يقول لا فرق بين اليهود والمسلمين كافر. اليهود كفار يسبون الله. الآن بعض الناس يقولون ما في فرق بين اليهود والمسلمين، يقولون كلنا خلق الله، الخنزير خلق الله، الله تعالى حرم أكل الخنزير، هو خلقه وحرم أكله، يقال لأن الله خلقه فإذا ما فيه بأس. الخمر الله خلقها حرم علينا شربها. الآن بعض الناس هكذا يلهجون بهذه الكلمة، يقولون الناس ما في فرق بيناتهم، كلهم مثل بعض، يهود مثل المسلمين والعياذ بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني المسلم ليس كالكافر، المجرم هنا معناه الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق هنا معناه الكافر، المؤمن لا يساويه الكافر. كل الكفار لا يساوون مسلما واحدا، كل الكفار. لا يقال هذا الكلام الفاسد. بعض الناس يقول العبرة بالأخلاق، مهم الأخلاق، يهودي مجوسي مسلم يقولوا المهم الأخلاق. كذبوا القرآن، هؤلاء كذبوا القرآن. الله قال عن الكفار أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية، البرية الخلق، شر ما خلق الله يساوي المؤمنين؟ لا، أعوذ بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية يساوون بشر البرية؟ عم يساوي الكافر بالمؤمن، يكذبون القرآن ويكذبون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب جمع دابة، الدابة ما يمشي على وجه الأرض من إنسان وبهيمة، كل هذا يسمى دابة. من شر الدواب؟ من شر ما يدب على وجه الأرض؟ الكفار. كيف واحد يدعي الإسلام وأنه هو يؤمن بالقرآن ويقول ما في فرق بيننا وبين اليهود، أو ما في فرق بيننا وبين المجوس؟ الذي يقول لا فرق بين مسلم وكافر والعبرة بالأخلاق هذا كافر. في بعض الناس يحضرون الدروس يخبرونني عن ناس من أهل بلدنا هون بلبنان، من أهل الدنيا، يقولون يعني بيصير يكون واحد مسلم وبيقتل وبيزني وبيسرق، واحد كافر آدم ما بيأذي حدا، إنه هديك بيروح على الجنة وهذا بيروح على جهنم لأنه كافر. عزمهم بيتكلمون برأيهم، والدين ليس بالرأي، دين الله ليس بالرأي، دين الله بالاتباع، نتبع ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجمعت عليه الأمة، علماء الأمة، أئمة الهدى، من هؤلاء يؤخذ، ليس بالرأي. هذا منه أكلة بطاطا ولا أكلة جاتو ولا أكلة رز، دين الله هذا ليس ملعبة واحد يتكلم فيه برأيه. هذول يتكلمون بالرأي، بيقعدوا بهالصالونات هؤلاء الجهال يقول لا أنا برأيي ما هيك، تتلو عليه من آيات القرآن تقول له كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقعد يقول لك لا أنا برأيي ما هيك. يقول لك برأي الأخلاق هي الأساس. لا، الإيمان هو الأساس. الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى أي شيء؟ إلى الإيمان، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ما قال لهم أولا الأخلاق؟ لا، أول شيء الإيمان. بدون الإيمان لا ينفعه شيء، لا المعاملة الحسنة ولا التصدق على الفقراء ولا على اليتامى ولا على الأرامل، لا ينفعه شيء بدون الإيمان. لما عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب لها من عشيرتها، من عشيرة أبي بكر، يسمى عبد الله بن جدعان، هذا كان الله رزقه رزقا كبيرا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن يرزق كان شديد الفقر حتى أيس من الحياة، قال أريد أن أنتحر. ذهب إلى مكان في كهف، قال أدخله فأجد شيئا يقتلني كثعبان. فدخل فوجد أناسا هكذا وفوقهم يكتب أسماء وأشياء مكتوبة للعبرة فوقهم، ووجد كومات من الذهب والفضة، كومات من الذهب والفضة، وشيء يشبه الثعبان، يشبه الحية. اقترب منه فإذا له عينان تلمعان من الجواهر وهو من الذهب. هذا لما رأى هذا المال كشأن الناس عادة ذهب عنه حب الانتحاك، بده ينتحر، وأحب الحياة، شاف مال كثير فحمل ما استطاع أن يحمله، ومن حرصه سد فم الغار هذا المكان، قال أعود بعد ذلك أخذ غير هذا. وصار شديد الكرم، يوزع الطعام، يضع الطعام في طريق المسافرين، ويصل رحمه ويكرم الضيف. فقالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحمة ويفعل ويفعل، يعني من الإحسانات. قالت يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يؤمن بيوم القيامة، يعني ما كان مسلما. هو قبل البعثة من أهل الفترة يعني، لكن هي تسأل عن الحسنات، هل ينفعه ذلك؟ هل يكتب له حسنات؟ شو قالها الرسول؟ لا، مع أنه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها الرسول لا ينفعه ذلك. فهلأ إذا واحد كافر عامل دور للأيتام ومساعدات للأرامل ويساعد المساكين والفقراء لكنه كافر، ينفعه شيء هذا عند الله؟ ينفعه شيء في الآخرة؟ ينفعه؟ لا، لا ينفعه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا هذا إذا واحد سألك وإحسان الكافر أين يذهب، قل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. الرسول سماها حسنات، صور أعمال حسنة، يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. لما نقول للواحد لا تترحم على الكافر، يسمعه الرسول شو عم يقول عليه الصلاة والسلام، قال حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. الله لا يرحمه في الآخرة، الله لا يعطيه حسنات في الآخرة، ليس له ثواب، لا يدخل الكافر الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه سيدنا عمر، قال لعمر يا ابن الخطاب نادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. من الذي يدخل الجنة؟ المؤمن. الدين من الرأي؟ هذول اللي يقولوا أنا برأيي هيك ويخالفون القرآن، كذبون القرآن، يكذبون الرسول، هالكون. ومن يسايرهم هالك. حدثني رجل يأتي إلى هنا إلى المسجد، قال كنا مع كافر معلن وشخص يدعي الإسلام ويدعي الالتزام، مع كافر معلن من الكفار المعلنين مثل اليهود يعني، وشخص يدعي الإسلام والالتزام. فقال هذا الذي يدعي الإسلام والالتزام للكافر المعلن، قال له شوف ما تفكر في فرق بيننا وبينكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مع مين عم يحكي؟ عن الكافر المعلن، يعني مثل اليهودي. قال له ما تفكر في فرق بيننا وبينكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هاي الآية عمي المسلمين، أكرم المسلمين عند الله الأتقى. الكافر بيكون عنده تقوى شيء؟ لا، أعوذ بالله، ذاك يدعي الالتزام والإسلام، أعفى لحيته يدعي أنه ملتزم يعني، كمان عم يحكي على زعمه عن اقتناع بهذا الكلام الفاسد الباطل الكفر، هذا كفر والعياذ بالله. الشرح أن الله تعالى مستغن عن العرش وما سواه، فالله تعالى ليس محمولا بالعرش. أما على قول المشبهة المجسمة نفاة التوسل، الله محمول بالعرش والملائكة تحمله مع العرش والعياذ بالله، لأن الله لا يمس ولا يمس، يستحيل عليه ذلك. الذي يمس أو يمس يكون مخلوقا، يكون شيئا محسوسا، الإنسان يمس ويمس فهو شيء محسوس مخلوق. الله تعالى لا يجس ولا يمس ولا يحس، لأن هذا من صفات المخلوقين. من قال هذا عن الله تبارك وتعالى؟ زين العابدين، أفضل قرشي في زمانه، علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه زين العابدين، قال عن الله سبحانه وتعالى لا يمس ولا يجس ولا يحس، لأن كل هذا الجس والمس والإحساس هذا كله من صفات المخلوقين. الله لا يجوز أن يتصف بصفة من صفات المخلوقين، وهو الذي قال عن الله سبحانك لست بمحدود فتحدى، يعني يا رب أنت لا يجوز عليك أن تكون ذا كمية، لا يجوز عليك المكان والجهة، لأن الذي يكون في مكان وجهة يكون ذا كمية، يعني يكون ذا حجم. قال لست بمحدود فتحدى، يعني يا رب أنت ليس لك حجم، ليس لك كمية، يعني يا رب أنت موجود بلا جهة ولا مكان. هذا زين العابدين، أفضل قرشي في زمانه، هذا رواه عنه بالإسناد المتصل متسلسل بطريق أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في الصحيفة السجادية، روى هذا عن زين العابدين بإسناد متصل، هذا الإسناد كله بأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحيل عليه ذلك، أي على الله، لما سبق ذكره من البراهين القطعية المحكمة الموجبة للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق، كقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الله مستغن عن كل شيء، نحن نفتقر إليه ولا نستغني عنه طرفة عين، فقد أثبت الفقر والحاجة لعباده ونفى ذلك عن نفسه بقوله والله هو الغني، يعني الله أثبت في هذه الآية أن كل شيء يحتاج إليه، كل شيء يفتقر إليه، وأنه مستغن عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وقول المؤلف وهو مستغن عن العرش، فهو على الجملة حتى ترد على المشبهة المجسمة، ثلاث كلمات، وهو مستغن عن العرش، أربع كلمات، رد على اليهود ومجسمة هذه الأمة الذين هم كاليهود، حيث وصفوه بالجسم والاستقرار، يعني وصفوا الله تعالى بأنه جسم، اليهود فعلوا ذلك والمجسمة فعلوا ذلك، ووصفوه بالاستقرار، اليهود فعلوا ذلك والمجسمة المشبهة فعلوا ذلك، حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالعرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة، يعني العرش هو قبلة للملائكة الحافين حوله، إذا أرادوا الطواف طافوا به، إذا أرادوا الصلاة توجهوا إليه، إذا أرادوا السجود سجدوا عليه، هو قبلة للملائكة. نحن قبلتنا هنا، نحن في الأرض قبلتنا الكعبة، الله لا يسكن الكعبة ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا أي جهة من الجهات، هم قبلتهم العرش العظيم العرش المجيد، وهو ظاهر في الشريعة ويذكر ويراد به الملك، يعني يذكر العرش ويراد به الملك، يستعمل لمعنى الملك السلطان، يعني كقول الشاعر إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم، أي ذهب ملكهم أي سلطانهم، ذهب سلطانهم وزال، ذهب ملكهم وزال. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ليس حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش كما تقول المشبهة المجسمة، بل الترجيح لمعنى الاستيلاء، لأن الله تبارك وتعالى تمدح بقوله الرحمن على العرش استوى. ولو استعمل هذا اللفظ على سبيل المدح في حق من جاز عليه الاستقرار فلا يحمل على الاستقرار ولا يفهم منه، كقول الشاعر في بشر بن مروان قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فليس مدح بشر بن مروان في هذا البيت من حيث إنه جالس في هذا البلد، إنما المدح له لأنه استوى انطهر وهيمن. وهذا بشر بن مروان يجوز عليه الاستقرار، ومع ذلك لأنه ورد على سبيل المدح ما حمل على معنى الجلوس والاستقرار في حق المخلوق اللي هو بشر بن مروان، أي قهر وهيمن وسيطر على العراق، لأن الجلوس في العراق يشترك فيه الإنسان الشريف والقوي والإنسان الدنيء والضعيف. فالمدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح عما لا يكاد يدانيه ولا يساويه ولا يكافئه فيه غيره. فلا بد أن يفهم من الاستواء القهر والاستيلاء، إذ هو أشرف معاني الاستواء. يعني بيقول الواحد شو هو أشرف معاني الاستواء؟ الاستيلاء والقهر. لما المشبهة المجسمة تركوا أشرف المعاني وجعلوا معنى هذا الاستواء في حق الله ما لا يليق به بل يليق بالمخلوق؟ لما؟ لهوى في أنفسهم، لأنهم في أنفسهم هوى أن يشبه الله تعالى بخلقه، فتركوا ما يليق بالخالق ووصفوه بما لا يليق به سبحانه. وهو مما يليق بالله تعالى لأنه وصف نفسه بأنه قهار، وهو الواحد القهار، فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بالله تعالى إلى ما هو غير لائق بالله تعالى، وهو الجلوس والاتصال والاستقرار. لا يجوز أن يفعل ذلك كما فعلت المجسمة المشبهة. بدي إياكم تكتبوا إذا بتريدوا، والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار. يعني في معاني قلنا تليق بالمخلوقين ومعاني تليق بالخالق سبحانه وتعالى. الاستقرار يليق بالمخلوق لا يليق بالخالق. والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار كقوله تعالى واستوت على الجودي، واستوت على الجودي. سيدنا نوح عليه السلام بعد أن عمل السفينة وأركب فيها من آمن معه وجعل فيها من البهائم من كل زوجين اثنين وما ألهمه الله يضعه فيها، وصار الطوفان، نزل المطر من السماء ليس كالقطرات التي نعرفها، القطرة كمثل الجبل، نزلت قطرات كالجبال وخرج الماء من الأرض، حصل هذا الطوفان. الله أهلك الذين كانوا على وجه الأرض ونجى نوحا ومن كان معه في السفينة. أين استوت؟ أين استقرت؟ على الجودي، جبل في العراق في الموصل. واستوت أي هذه السفينة على الجودي، استقرت على الجبل في الموصل. هذه سفينة مخلوقة تستقر، أما الله لا يوصف بالاستقرار سبحانه وتعالى. ويذكر ويراد به الاستقامة، ويذكر ويراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج. ويذكر يعني الاستواء، ويراد به أي بلفظ الاستواء الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج، كقوله تعالى فاستوى على سوقه، فاستوى على سوقه أي الزرع، أي الزرع، يعني استوى الزرع على سوقه، مش بيكون أعوج بعدين لما يمر بمراحل شو بيصير؟ يستوي، يعني بعد هذا الاعوجاج يصير مستويا، يصير مستويا. هذه هون الاستقامة التي يضد الاعوجاج أي الزرع. ويذكر ويراد به التمام، ويذكر ويراد به التمام. شو نقول؟ استوى القمر بدرا أي تم، نقول استوى القمر بدرا أي تم. ويذكر ويراد به التمام، قال تعالى، عم نستدل من القرآن الكريم على هذه المعاني، قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، أي تمت قوته الجسدية. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فاستوى يعني جسده مستوى قوي، قوي البنية، عن سيدنا جبريل عليه السلام. علمه أي علم محمدا جبريل عليه السلام، شديد القوى هو جبريل عليه السلام. ذو مرة خلقته تامة، واستوى يعني معناه بنيته جسده قوي متين قوي. واستوى أي تمت قوته الجسدية. ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو، ويذكر الاستواء أيضا ويراد به الارتفاع والعلو، كما قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت، ارتفعت وعلوت عليها. ويطلق ويراد به أشرف معانيه، ويطلق أي الاستواء ويراد به أشرف معانيه. ما هو أشرف معاني الاستواء؟ القهر والاستيلاء، ليكن تكونوا صحيح. ما هو أشرف معاني الاستواء؟ القهر والاستيلاء. ما هو أشرف معاني الاستواء؟ القهر والاستيلاء. ويطلق ويراد به أشرف معانيه وهو القهر والاستيلاء، وهو مما يليق بالله. إذا واحد قال لك هون، طب ليش هو مما يليق بالله دون سواه؟ أثبتنا ليش دون سواه. مما يليق بالله لأن الله وصف نفسه به. أليس الله وصف نفسه بأنه قهار؟ أليس الرسول وصف ربه بأنه قهار؟ لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لما تتركون المعنى الذي يليق بالله وهو أشرف معاني الاستواء، وهو ذكر في القرآن وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعدلون إلى معنى لا يليق بالله بل يليق بالمخلوق؟ ليش؟ لما تفعلون ذلك؟ لأنهم يحبون تشبيه الله بخلقه، ولأنهم يريدون بزعمهم أن يتصوروا خالقهم. يقولون: كيف نعبد ما لا نتصور؟ المتعلم يقول لهم: الإيمان ليس من شرطه التصور، نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى دون أن نتصوره، لأن الله ليس شيئا يتصور. قلنا: الله ليس شيئا يتصور، يطلب الإنسان ما لا يتوصل إليه. مثل ما قلنا امبارح، هذا الذي يريد أن يحاول على زعمه أن يعرف متى تكون الساعة على التحديد، العلماء قالوا هذا كفر، يطلب العلم المفقود شيء لا يتوصل إليه. أنت آمن بالعلم الموجود الذي أمرك الله تعالى أن تؤمن به، اعرف هذا، تعلم هذا، اعتقده. أما ما لا سبيل إليك لتصل إليه تريد أن تطلبه، كيف هذا؟ وهو مما يليق بالله، لأنه وصف نفسه بأنه قهار، لأنه وصف نفسه بأنه قهار، فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بالله إلى ما هو غير لائق بالله. كمان هذه من العبارات المطلوب تحفظوها لتقولوها أثناء التدريس. فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بالله إلى ما هو غير لائق بالله تعالى، إلى ما هو غير لائق بالله تعالى، وهو الجلوس والاستقرار، وهو الجلوس والاستقرار. عند المشبهة المجسمة نفات التوسل، إذا لم تعتقد هذا أن الله جالس مستقر على العرش لا يعتبرونك مؤمنا، إذا لم تعتقد أن الله يسكن جهة فوق لا يعتبرونك مسلما، يقولون أنت معطل كافر. يقال لهم: أليس الله كان موجودا قبل جهة فوق، قبل السماء، قبل العرش؟ كان موجودا قبل كل ذلك. ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود هذه الأشياء؟ كان موجودا ولم تكن موجودة. لا يقال عنه كان في الأزل جالسا، كان في الأزل مستقرا، كان في الأزل ساكنا في جهة. ما هو بالأزل ما كان في جهة، ما كان في مكان، ما كان في عرش، ما كان في كرسي، ما كان في سماوات، وكان الله موجودا ولم يزل كما كان. الله لا يتغير، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. إذا واحد قال لك هذا ما ثبت عن علي، قل له لو لم يثبت عن علي هذا تفسير للآية ليس كمثله شيء، يكفي هذا. لأن بعض الناس بلاقي ما ثبت عن علي، عن طول قال علي بيقول علي هالكلام. إذا قلت قال سيدنا علي من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، يعني الذي يزعم أن الله حجم، أن الله له جسم، أن الله له كمية، أن الله له مكان، له جهة، هذا ما عرف الله، كافر هذا. فإذا جاء واحد مشبه قال لك ما ثبت عن علي، قل له لم يثبت عن علي هذا شرح للآية ليس كمثله شيء. إن قاله سيدنا علي أو قاله سيدنا عمر أو قاله سيدنا الشافعي هذا شرح للآية، فليس شرطا أن يثبت عن علي حتى نقول هذا صحيح. هو صحيح، لو لم يثبت عن علي هو صحيح، هو شرح للآية. لأن بعض المشبهة هكذا يحاولون التنويه على الناس، يقولون لهم ما ثبت دليل عم تقول عن علي، وهذا ما ثبت عن علي، لو لم يثبت هذا شرح للآية. ما أظن حدا منهم يجرؤ أن يقول ما ثبتت الآية، بس واحد من المشبهة قال يا ليت الله لم يقل ليس كمثله شيء، من شدة غرامه بتشبيه الله، من شدة حبه بالتشبيه نطق بهذه الكلمة الفاسدة، قال يا ليت الله لم يقل ليس كمثله شيء، وهي أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، إذا واحد قال لك ليش لك أن إجا في القرآن ثم استوى على العرش، وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فليس للترتيب في الحدوث والوقوع، فليس للترتيب في الحدوث والوقوع، إنما للترتيب في الإخبار. يعني ثم في لغة العرب تستعمل للترتيب، لإرادة الترتيب في الوقوع ولإرادة الترتيب في الإخبار، وهذا شيء معروف في لغة العرب، وليس معناه أنه ترتب حدوث هذه الأشياء على حسب ما جاء في سياق الآية قبل هذا النقض، لا، إنما هذا ترتيب في الإخبار، ترتيب في الإخبار. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، إن من ساد ثم ساد أبوه، عادة من اللي بيكون سيد حاكم أبو الأب ولا الابن، إن من ساد ثم ساد أبوه، ترتيب الإخبار، ثم قد ساد قبل ذلك جده، من أول واحد بيكون عادة الجد الأب الابن، فلما قال إن من ساد ثم ساد أبوه هون لترتيب الإخبار، مش معناته أن الابن حكم قبل الأب. الله تعالى أول شيء أبرزه من العدم إلى الوجود الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ، خلقه بعد ذلك السماوات والأرض، بعد ذلك خلقت ليس قبل العرش، فليس للترتيب في الحدوث والوقوع إنما للترتيب في الإخبار، أي وقد استوى على العرش، أي الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما وقد استوى على العرش، أي وهو قاهر العرش، هذا معناه، وقد استوى على العرش أي وهو قاهر العرش، هذا معناه. أي وقد استوى على العرش. طبعا كما تريدوا بعد، ومن الشواهد، هذه غير هذيك بسيط السياق يعني، ومن الشواهد على أن ابن تيمية من المجسمة، ومن الشواهد على أن ابن تيمية من المجسمة ما نقله عنه أبو حيان الأندلسي. يعني إذا واحد قال لك أعطيني دليل، أعطيني شاهد أن ابن تيمية مجسم، لأننا نقول ابن تيمية مجسم يصف الله بأنه جسم، والمجسم كافر كما قال الإمام الشافعي. مين كمان قال المجسم؟ الإمام أحمد، كل الأئمة بقولوا المجسم كافر، كل الأئمة يقولون المجسم كافر، الذي يصف الله بصفة من صفات الأجسام هذا كافر. ومن الشواهد على أن ابن تيمية من المجسمة ما نقله عنه أبو حيان الأندلسي في تفسيره النهر الماد من البحر. النهر الماد من البحر له تفسير اسمه النهر الماد من البحر. الجزء الأول اكتبوا عندكم واحد حطوا هيك شحطة 254، الجزء الأول صحيفة في صحيفة 254. قال شوفوا شو بيقول أبو حيان الأندلسي المفسر، قال: وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية، قال: وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه، يعني هذا الذي كان في زماننا بدونها، هذا الذي عاصرنا وهو بخطه، يعني هو ابن تيمية كتبه بيده، أبو حيان اطلع عليه قرأه ويقول هذا الذي عاصرنا يعني كنا في زمانه وهو بخطه، سماه كتاب العرش. ابن تيمية سمى كتابه كتاب العرش. إن الله، يعني يقول فيه إن الله يجلس على الكرسي، يقول فيه إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى مكانا، وقد أخلى مكانا في منه يقعد فيه معه رسول الله. أرجع عيد العبارة من الأول: ومن الشواهد على أن ابن تيمية من المجسمة ما نقله عنه أبو حيان الأندلسي في تفسيره النهر الماد من البحر في الجزء الأول صحيفة 254. قال: وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه، سماه في طول عاصرنا يعني نحن أو عاصرنا، هو يصلح الوجهين يعني الوجهان، وهو بخطه سماه كتاب العرش. إن الله يجلس على الكرسي وقد أخلى مكانا منه يقعد فيه معه رسول الله. لذلك أبو حيان الأندلسي بعد أن كان يظن فيه ظن الخير بعد أن عرف حاله صار يلعنه كلما صلى، يقعد ويقول: لعنة الله على ابن تيمية، لعنة الله على ابن تيمية، هكذا صار يلعنه بعد كل صلاة لما عرف من حاله، لأن بعض العلماء ما اطلعوا على حاله في الأول ثم اطلعوا، وبعض العلماء ما اطلعوا بالمرة، ما بلغهم ما قال ابن تيمية. إذا واحد قال لك بس في واحد عالم مدح ابن تيمية، يكون ما اطلع على كل ما قال ابن تيمية. أليس الذهبي كان وهو من المشبهة كان يمدحه ثم صار يذمه، عمل رسالة سماها بيان زوال العلم والطلب، ذم فيها ابن تيمية، كان يمدحه، كان يقول: ما رأت عيني مثله، يمدحه يقول: أنا عيني ما رأت مثل هذا الرجل. ثم بعد ذلك ذمه، قال: علمه فاق عقله، يعني انت حفظ كثيرا حتى صار أكثر من عقله. قال: وما جرى عليه وعلى أصحابه قليل بالنسبة لما يستحقون، أليس هو سجن وضرب ثم مات في السجن؟ قال: هذا قليل مما يستحقه من خبثه، يعني من الخبث الذي كان عليه. قال: إنه كان يزدري العلماء، يحتقر العلماء، وهذا شأن المشبهة الآن المجسمة، أي واحد عالم يحتقرونه، مش بس أي عالم، أي مسلم يحتقرونه، وإذا لم يكن منهم مجرد أن يراك على هيئة لست منهم يحتقرك، ينظر إليك باحتقار ويكلمك باحتقار. حدثني واحد من أحبابنا قال: ذهبت لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا واقف أقول في سري بحيث لا يسمع غيري: يا خير من دفنت في قاع أعظمه. فرآه مشبه مجسم من أولئك، قال: امشي من هنا، كما يكلم يعني كيف واحد مع الغنم والبقر. فهو بقي يقول ما يقول في سره، يعني صوت سر لا يسمعه هو. فقال صاحبه المشبه الآخر للأول، قال: لا اتركه، هذا من أحزاب الشرك، وهو لا يعرفه ولا رآه قبل ذلك، لمجرد أنه ليس منهم ماذا قال له؟ قال له: اتركه، هذا من أحزاب الشرك، يعني هذا كافر. واحد منهم أنا سمعته بأذني، شخص مد يده ليتمسح عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الجاهل المشبه المجسم، قال له: لا تشرك جزاك الله خيرا. قال له: لا تشرك جزاك الله خيرا، يعني على زعم يدعو له على الشرك وينهاه عن الشرك. قال له: لا تشرك جزاك الله خيرا. وبعضهم يقول كلمات أخرى من الكفر، أنا سمعت بعضهم ماذا يقول: لا يجوز تكرار الزيارة، هذا كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور، فكيف بقبر خير الخلق؟ زوروا، أليس فعل أمر؟ هذا للأمر، يعني للتحضير، معناه افعلوا ذلك كثيرا، هذا معناه. سمعت واحدا منهم يقول: لا يجوز تكرار الزيارة، هذا كفر. وسمعت كلهم الذين يقفون هناك عادة يقول: لا يجوز الدعاء عند قبر، هذا كفر. الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مظنة إجابة، الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مظنة إجابة، لأنك عند خير الخلق. إبراهيم الحربي كان حافظا عالما كبيرا، كان يشبه بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. إبراهيم الحربي هذا قال: الدعاء عند قبر معروف الكرخي الترياق المجرب، والترياق دواء مركب يستعمل للسموم. قال: الدعاء عند قبر معروف الكرخي الترياق المجرب، فكيف بالدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يقول لا يجوز تكرار الزيارة هذا كفر، والذي يقول لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر، هذا كفر، لأنه كذب الشريعة. بل يستحسن أن تدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته، يعني الرسول يسمعه. أليس ذكر المحدثون أن بعض العلماء جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة وكان بهم جوع، فقال أحدهم: الجوع الجوع يا رسول الله. قال: ثم نمنا فرأيت في نوم الرسول صلى الله عليه وسلم يناولني رغيفا، فأكلت نصفه وانتبهت من نومي وبيد النصف الآخر. يعني معناه الرسول سمعه، هذا معناه، والله أكرمه بأن أراه الرسول وأعطاه رغيفا. هذا رزق من الغيب، هذا رزق حلال 100%، لأن الرسول أعطاه في الرؤيا، أكل نصفه واستيقظ وجد في يده النصف الآخر. الله يرزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتنا بأمداد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أفض على قلوبنا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عطل قلب نبيك علينا صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بأمداده، وأفض على قلوبنا من بركاته صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم حقق بكل منا رغباته في الخير يا أرحم الراحمين، اللهم حقق لكل منا رغباته في الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من عمل. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحبابنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا عفوت عنه، ولا مذنبا إلا غفرت له. إنك ربنا أكرم الأكرمين، إنك ربنا على كل شيء قدير، فاستجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده والحمد